السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. مع هذا الميراث، ميراث النبوة، نتعلم سنته وهديه وطعامه وشرابه وكيف كان لباسه وأحواله كلها من هذا الكتاب العظيم، كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة وتم السلام. وصلنا إلى الباب العاشر في هذا الكتاب المبارك، باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. النجاشي هذا لقب لملك الحبشة، فكل من ملك الحبشة يقال له النجاشي، واسمه أصحمة ابن بحر، كما أن المقوقس لقب لمن كان يحكم الإسكندرية، وفرعون لقب لمن كان يحكم مصر، وتبع لقب لمن كان يحكم اليمن، وكسرى لقب لمن كان يحكم فارس، وقيصر لقب لمن يحكم الروم، وهكذا. فالنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، والنجاشي آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يره، وكان قد قام بمواقف عظيمة، داره كانت مأوى للصحابة رضي الله عنهم، كان المستضعفين يهاجرون، كان المستضعفون يهاجرون إلى الحبشة، فآواهم ونصرهم وأيدهم، وحارب الكفار في زمان الصحابة، وحضر الصحابة حربه، وكانوا يدعون أن ينصره الله على عدوه. فالنجاشي رضي الله عنه ورحمه الله أسلم وأهدى هذه الهدية للرسول قبل أن يسلم، هكذا ذكر أهل العلم، أرسل إليه هذه الهدية قبل إسلامه، فأهدى لرسول الله عليه السلام من ضمن ما أهدى خفين أسودين، يعني شكلهما لونهما أسود، ساذجين، معنى ساذجين بلغة العوام بتاعتنا سادة، يعني ليس عليهم شعر، جلد أسود ليس عليهما شعر، فلبسهما الرسول مباشرة، جاءت الهدية من النجاشي، لبسهما أمام الناس وتوضأ ومسح عليهما. قال أهل العلم في ذلك: إذا جاءتك هدية ويمكن أن ترى عليك كساعة مثلا، صاحب لك أهداك هدية، أو أهداك نظارة، أو أهداك قلم، أو ما شبه ذلك، استعملها مباشرة، فإن هذا يقع على قلب المهدي خيرا، وتقع موقعها، وعندما تلبسها مباشرة هذا دليل على قبولك وفرحك بهذه الهدية، ورسول الله قال تهاد وتحاب عليه الصلاة والسلام. فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما، مسح على الخفين، والمسح على الخفين يشترط أن يكون قد لبسهما المرء على طهارة، الخفين، الخفان أو الجوربان يجوز المسح عليهما إذا أدخلهما على طهارة، يعني بعد ما توضيت خالص وأتميت الوضوء لبستهما، بعد ما لبستهما لا مانع، إذا دخلت الخلاء ثم خرجت تجدد وضوءك تمسح عليهما مدة يوم وليلة في المقيم وثلاثة أيام وبليلهن للمسافر. وساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند عن المغيرة بن شعبة أن دحية الكلب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما أيضا عليه الصلاة والسلام. دحية ابن خليفة الكلبي وهو صحابي مشهور، كان من أجمل الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأيت جبريل وأقرب الناس شبها به دحية ابن خليفة، شبه الملائكة في الجمال، كان يعتني ببدنه ويعتني، وكان هيئته جميلة. دحية أهدى للرسول خفين فلبسهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما قول الناس الهدية لا تهدى، هذا الكلام ليس في الشرع شيء من هذا. عادي الهدية خلاص، انت هديت واحد هدية ملكها، يملكها يهديها يبيعها يلبسها، لكن يعني تملك يصير ملكا له، ملكا له إذا أهديت إياه. ثم يا إخواني قال باب ما جاء في نعل رسول الله. بالله عليك شوف يعني مر معنا كيف كان صفة رسول الله عليه السلام، كيف أحواله كلها، يذكر لك هذا الكتاب كيف كان نعله، كيف كان مشيه، كيف كانت عمامته، كيف كان ثيابه. أحوال هذه الصحابة علموا أن عندهم أمانة للأجيال التي تأتي بعدهم، حفظوا هذا الميراث العظيم فنقلوا لك كل شيء عن نبيك كأنك موجود بينهم، لا يخفى عليك شيء عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي رحمة الله عليه في هذا الباب عن أنس بن عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما قبالان، لهما قبالان. القبالان في نعال بيكون لها حتة جلد تدخل بين الصبعين للإبهام والتي تليها في الرجل صح، وبعدين يطلع منها سيرين، هذا الذي يدخل في الأصبعين يسمى قبال، ها، والسير اللي طالع منه الجلد اللي طالع منه تمسك على ظهر القدم يسمى شسع. فرسول الله محمد كان له نعل ونعل له قبالان. قال أهل العلم واحد كان يدخل في بين الأصبع الإبهام والتي تليها، والآخر يدخل بين الأصبع التي قبل الخنصر والتي تليها عليه الصلاة والسلام، كان له قبلان. وروى عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله قبلان مثنى شراكهما، يعني الشراك اثنان، الشراك بتاعهم اثنان ليس واحد صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا ساق بسنده عن أنس بن مالك أنه أخرج للتابعين نعلين جرداوين، كلمة جرداوين يعني ليس عليهما شعر، نعلين جرداوين لهما قبلان. قال يقول الراوي اللي هو عيسى بن طهمان قال فحدثني ثابت بن البناني بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نعلين النبي صلى الله عليه وسلم من جلد جردوان، يعني هذا شيء يدلك على مدى زهد رسول الله. ومر معنا يا إخواني في كيف كان عيش رسول الله، شيء عجب، شيء عجب العجب، ما يعيش أفقر الخلق الآن أظن ذلك، يعني يمر على سيد ولد آدم شهر وشهر آخر ولا يوقد في بيته نار واحدة عليه الصلاة والسلام. ومر معنا حديث سعد بن أبي وقاص يقول إني رأيتني سابع الإسلام، سابع سبعة مع رسول الله وما لنا طعام، يعني لا يجد تمرة واحدة ولا رغيف خبز واحد ولا شيء، قال ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، سبحان الله العظيم، فأكلناه حتى تقرحت أشداقنا، سيد الأولين والآخرين. ومر معنا أبو طلحة يقول ربطنا على بطوننا حجر حجر من شدة الجوع، فكشف رسول الله عن بطن فإذا هو يربط حجرين صلى الله عليه وسلم. فيعني حياتنا يا إخواني تدل على أن الدار الآخرة كانت همهم. ولما فتح الله عليهم تمام أكرمهم الله وجاهد الكفار وبسط الله لهم في الأرزاق بسطا عظيما ما غيرتهم الدنيا، ما تأخروا عن الصلاة جماعة حاشا لله، وما تأخروا عن مواساة الفقراء، وما شغلتهم، جاءتهم كنوز كسرى يعني بلا حساب، وفتحوا المشارق والمغارب وأكرمهم الله ما أكرمهم به، وما تأخروا أبدا عن دينهم ولا تزحزحوا عن الأمانة التي حملوها رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا حال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ختاما في هذا الباب يعني نكمل هذا الباب بعد ذلك، لكن نذكر حديث نختم به وهو حديث عبيد بن جريج ساقه الإمام الترمذي قال قال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية من السبت أي الحلق، يعني أيضا النعال ليس عليها شيء، جلد بس. قال فقال ابن عمر: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. يحب النبي يعمل زيه، صح؟ والحديث في أتم من هذا، يعني عبيد بن جريج الحديث روايته أطول من هذا. قال يا ابن عمر: إني رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان عندما تطب الكعبة، يعني إلا الركنين اليمانيين، وإذا أهل الناس يهلون من أول ذي الحجة وأنت لا تهل إلا إذا كان يوم التروية، ورأيتك تلبس النعال السبتية. وذكر له شيئا رابعا، فقال له: إن نعم، ورأيتك تصبغ بالصفرة. فقال: إني رأيت رسول الله يصنع ذلك فصنعت كما صنع عليه الصلاة والسلام. الرسول كان يصبغ الصفرة، ومر معنا كيف كان صبغ رسول الله عليه السلام، وكم كان شيبه، شيء عظيم، حياة جليلة. كل الشعر الذي كان في رسوله كما ذكرنا، الشاب الذي شاب منه 20 شعرة، أكثر في عنفقته وفي الصدغين، ونبذ يسير في شعره المبارك. لذلك أنس قال: ما شاب الرسول وما صبغ. وبعض وثبت ابن عمر الصبر، وابن عمر أثبت رضي الله عنه وارضاه. فقل يا إخواني، هكذا كان الصحابة أحرص الناس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقل لنا بس كأنك معهم يعني كل شيء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.